وفروعه جمعا غير ممل ولا مخل، ولقسم من علم الأخلاق والاجتماع المفتقر إليهما في الأوساط الإسلامية أشد افتقار في هذا العصر. يعني يشير أبو إسحاق إلى فعلا جزء مهم، جانب الأخلاق والأداب والحقوق التي ينبغي المسلم أن يعمل بها. كما قال أبو إسحاق ديكن جانب لأن كان في عصره شيء مفتقر إليه في عصره، العصر هذا كلام أبو إسحاق طفيش، العصر الذي ضربت فيه المدنية الخادعة الأوروبية بقسط أوفر حتى هرهت حتى هرعت إليها نفوس الضعفاء أثرهم، وذرفت لهول تأثيرها قلوب المخلصين وقليل ما هم. يعني أبو إسحاق يبين قيمة أهمية الكتابة في هذا الموضوع في ذلك العصر، في ذلك العصر. كذلك من أهم يعني كتبه في هذا الجانب الأخلاقي كتابه الحاشية على كتاب القناطر للشيخ إسماعيل جطالي. الشيخ إسماعيل جطالي أيضا هو أحد علماء المغرب الإباضية، يري كتاب قناطر الخيرات في 3 أجزاء، وهو كتاب قيم في مقاصد التشريع والأخلاق الإسلامية. يعني قسم الكتاب إلى 17 قنطرة، طبعا قناطر عبرها بقناطر لأنها يعني ديقل معبر ديقل جسر شو الصوت للسعادة، السعادة التي يبحث عنها أي إنسان، أي إنسان في هذا الوجود شين يبحث عن السعادة، السعادة الدنيوية والسعادة الأبدية الخالدة. إذا اعتبر هذا الكتاب قناطر لهذه السعادة. القطب رحمه الله وضع حاشية على هذا الكتاب، كتاب القناطر. كذلك القطب رحمه الله ألف في موضوع الأخلاق كتاب الذخر الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، هذا كتاب قيم أيضا في التربية الإيمانية والروحية. يقع هذا الكتاب في 273 صفحة. هذا الكتاب يعتبر الشيخ الطفيش رحمه الله أن المسلم عندما يعرف أسماء الله الحسنى ويفهم معانيها ويعني يربطها بسلوكه غرس قل أثر دزعلك في تربية سلوك الإنسان، سلوك الفردي والجماعة. يقول القطب في كلام يعني يشرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يقول قطب لا ينحصر هذا الإحصاء في العد والذكر والمجرد الآلي، ذكر الآلي فقط أو فحسب، بل يتعدى إلى التخلق بمعانيها في السلوك. كذلك القطب كتب في الأخلاق وهو يفسر للقرآن، وهو يفسر القرآن الكريم في كتابه، يعني له 3 تفسيرات، وأهمها طبعا تيسير التفسير، وهو الحمد لله يعني قد تمت طباعة هذا الكتاب وتحقيقه، والفضل بعد الله تعالى يعود إلى جهد الأستاذ الشيخ إبراهيم طلاي حفظه الله ومن معه من الطلبة. حقيقة هذا الكتاب الآن تيسير التفسير مطبوع يعني ممتاز للقراءة، مسهل للقراءة لمن يقرأ ولمن يريد أن يبحث يجد. حقيقة القطب أشار إلى كثير من البحوث الأخلاقية في هذا الجانب. كذلك أشار وهو يكتب في الأدب، له كثير من القصائد يعني والمواعظ في الجانب الأخلاقي وأدب السلوك، وجهها للطلبة. البحث الأخلاقي عند القطب طبعا مننا دائما مننا الأخلاق باختصار بتعريف بسيط إلا الخلق، الخلق دائما خلق الإنسان، يعني ماشي خلق ربي الإنسان، يعني الطولس العرض الصفات إلى غير ذلك، هذا خلق. إلا الخلق، الخلق دائما الطبع والسجية يسمى الخلق، أو الخلق طبعا يكتسب، الخلق بالتخلق يتعلم يتوبي من ماشي نذكر نطور من البيئة من المدرسة من، أو الخلق مهم جدا. علم الأخلاق يدرس ماذا يدرس؟ يدرس الفضائل، يبحث في الفضائل وكيفية التحلي بها. الفضائل عندي لندا وحدي، عندي لندا وحدي الصبر الصدق الإخلاص التضحية التعاون، هذه الفضائل يبحث عنها علم الأخلاق، علماء الأخلاق بحثا في هذه الفضائل، كل فضيلة من هذه الفضائل يكتب فيها يوسع فيها توسع مذهل يعني، وفي نفس الوقت يعني يبحث في الرذائل وكيفية التخلي عنها. يبحث في الرذائل، الأخلاق تشتي من الرذيلة، الكبر يعني سوء الظن، الحسد، النفاق، الرياء، هذه الكبائر يعني هذه الأخلاقيات الدنيئة يبحث فيها علم الأخلاق ويبين أضرارها ويبين خطورتها وكيف نتخلى عنها. يعني دي كل جهد تزعلك سمني الذي يتخلق بهذه الأخلاق، يعني هذه الأخلاق الحسنة يكتسبها ويتعلمها، وفي نفس الوقت يطهر نفسه من الأخلاق الذميمة، ومحل هذه الأخلاق طبعا هو القلب لكن تظهر على سلوك الإنسان. القطب بحث إذن له بحث أخلاقي مهم جدا، درس في الفضائل ودرس كثير من هذه الفضائل، ثم أيضا درس الكثير من الرذائل. ممكن أشير إشارات مختصرة إلى بعض الفضائل وبعض الرذائل حتى لا حسب ما يسمح به الوقت. أنش مثال فضيلة اليقين. إذا نذكر نماذج من يعني تحليلات القطب لبعض القيم بعض الفضائل حتى نقرب الصورة للإخوة الأفاضل. نأخذ مثلا فضيلة اليقين، طبعا هناك كثير من الفضائل، نختار فضيلة اليقين. يعرف القطب رحمه الله اليقين بأنه العلم الذي لا يشوبه شك بأن الأمور كلها من الله تعالى. هذا هو اليقين، العلم الذي لا يشوبه شك وستيت في جن الشكنا والتخيلات جن الشلك بأن الأمور كلها من الله تعالى. والناس في اليقين درجات، طبعا يتفضل الناس في اليقين. يبين أيضا مقامات اليقين، هناك علم اليقين وهناك عين اليقين وهناك حق اليقين، ويؤكد على هذا المعنى طبعا بدليل إبراهيم، قول الله تعالى بلسان إبراهيم: أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. عندما طلب إبراهيم من الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، قال: أريني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني إبراهيم عليه السلام أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. علم اليقين كان سن يقينا علما دقن العلم الذي الشك أن الله يحيي الموتى. إبراهيم عليه السلام خسد يرقب درقب عين، يعني بالمعاينة بالمعاينة. إذن ارتقى من علم اليقين إلى عين اليقين، هي مراتب يعني يشرح اليقين. ويبين القطب رحمه الله قيمة اليقين في فهمنا كثير من الأمور سواء كانت عقدية أو أخلاقية. مثلا الثقة بضمان الله تعالى الرزق، إذن نثق يقينا بأن الرزق من الله تعالى، الله تعالى ضمن أرزقنا كما قال جاء في الحديث القدسي: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. يقول تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما من دابة في الأرض، يعني لن يتحرش تمرت، طبعا دابة هو بمفهوم الواسع، ومنه الإنسان، كل ما يدب على الأرض يتحرك على هذه الأرض إلا على الله رزقها. هون اليقين، يعني نتيقن يقينا. إذا صح هذا اليقين كما يقول القطب، إذا صحت هذه الثقة لم يشتد خوفنا ولا حرصنا وشرهنا يعني برزقنا، ونكدح ونسعى ونتحرك لطلبه كما قال تعالى: فابتغوا عند الله رزق، يعني ابتغوه أي اطلبوه وتحرك. وغيرها من النماذج التي ضربها في موضوع اليقين، مهم جدا اليقين بالثواب. نتيقن تعالى سيثيبنا على يقن أن الله تعالى سيعامل مسيء على إساءة، لقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره عمل مثقال ذرة شرا يره. يعني هذا اليقين، يعني اتجه الإنسان يحرص على الطاعات قليلها وكثيرها، ويتجنب المعاصي قليلها صغيرها وكبيرها، يعني يجتهد. يعني لاحظ اليقين كيف يغرس، يعني كيف يثمر في الإنسان أو السلوك يعني الطيب في التزامه. وكذلك يعني شرح الكثير من الفضائل: الإخلاص، يعني الشكر، الصبر، وغيرها من الفضائل. نموذج آخر من النماذج التي شرحها القطب في باب الرذائل، خاطر نبين أن بحث في الفضائل ويعني يعلم الإنسان كيف يتحلى بهذه الفضائل ويكتسبها في حياته. وهنا طبعا قوس، افتح قوس للإخوة، فأقول يعني الخلق بالتخلق، الصبر بالتصبر. ساشين قنحت نشيش غير الصبر، لا صبر، لم تصبر، الصبر بالتصبر، يعني سلمد أن أعزم حدو ليسين عمري تيرا قاعد في المدرسة ونسيني تيرا بدأ نلمد المعلم نغامز وراء نتفوس أشياري الحرف الآليف ومن بعد الباء ومن بعد إلى غير ذلك، بدأ تلمد التاريد الكلمة التاريد الجملة الله يبارك دول التاريد. يعني كذلك الأخلاق، هذه الأخلاق بالتخلق، الصبر، الحلم، الشكر بالتخلق، يعني بالتربية، يعني بالتعود. أن نلمد ونتعلم من كل ما نقرأ آية من القرآن الكريم أتنسقط في منق ربي ميغننا: يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا، مثلا يحوتنا على الصبر. أتسول غمان يكون شيء، ما مدى صبري؟ هل كصبرا خاطئ؟ ميغننا ربي: وقولوا للناس حسنا، هنشك قارغة ولا واحد خاطئ إلى إيه؟ هكذا يعني أندوني المقياس بنذمع النغ العكس في باب الرذائل، يعني ينهانا عن الغيبة، ينهانا عن ولا يختب بعضكم بعضا، أدرك بغن الشنتيت كي تقتبغ مدن خاطي. إذن لاحظوا علم التخلية عن الرذائل والتحلية بالفضائل من خلال ما يحث عليه القرآن. القطب أيضا عالج الكثير من الرذائل وحللها تحليلا معمقا. الدبين رذيل تدبتة التحلل دوحدي كما يفعل يعني صاحب المخبر أو صاحب المخبر التحلل. الدبين الأضرار سدبتة الدبين يعني العواقب سلوخيمة دبتة ثم كيف يعني نتخلى عنها. يعني رذائل كثيرة، رذيلة الكبر، رذيلة الكسل والعجز والتواني وغيرها من الرذائل، رذيلة النفاق، رذيلة الرياء وغيرها من الرذائل. نأخذ مثلا هنا يعني رذيلة الكبر، أعاذنا الله وإياكم من الكبر، وهي رذيلة كما قال القطب عنها. الكبر تسفيه، عرف الكبر بأنه تسفيه الحق وتسفيه الحق وغمط الخلق، تسفيه الحق وغمط الخلق، تسفيه الحق نلا يعني يدعى إلى الحق فيرفض الحق وليقبل الحق. الحق طبعا أحق أن يتبع سواء ما جاء به الله تعالى يعني ما يعني قرره يعني أهل العقل وأهل الحل والعقد، الحق أحق أن يتبع. تسفيه الحق الشخص لأنه ليقبل الحق هذا إنسان متكبر. الشخص الذي أيضا يغمط الخلق، الغمط دين الاستهزاء، دين السخرية بالناس، دين الاحتقار بالناس. ممكن لان بعض ميدن يحتقر بالناس، أدير بيجن حد يحتقر به، لا يعني الإنسان ينتبه من الاحتقار، احتقار أي إنسان. يعني ماشي قارن قاري جنسي الحكماء الشعراء، ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير فتبتليه ويخلف ظنك الرجل الطرير. يعني الإنسان لا يحتقر أي شخص، خاطر الاحتقار الإنسان لا يحتقر خلق الله. مهما كان الإنسان، مهما كان جنسه، مهما كان لونه، مهما كانت صفته، مهما كان شكله، إياك وغمط الخلق لأنه من تمام الكبر. يعني بين القطب يعني هذه الآفة الأخلاقية وكيف أضرارها وكيف الإنسان أن يتخلى عنها. كذلك القطب رحمه الله اتخذ يعني بعد البحث في الفضائل والرذائل كذلك يبحث في الحقوق والواجبات. مهم جدا هذا الجانب، الحقوق والواجبات. اهتم في كتاباته بالأخلاق، يسمى الأخلاق الاجتماعية، التي ينبغي أن تسود في المجتمع بدءا من حقوق الوالدين، حقوق الأزواج، حقوق الأولاد، حقوق الخدم والجيران، حقوق الضيف، حقوق ابن السبيل، حقوق الأصحاب، حقوق اليتامى والمساكين، حقوق الأقارب، حقوق المسلم للمسلم وواجباته، حقوق المساجد، حقوق مجالس العلم، حقوق الأزمنة والأمكنة، حقوق الحيوان، يعني ووجوب الإحسان إلى كافة الخلق. فصل الحديث في كل هذه الحقوق والأدبيات، الأدب الاجتماعية، خطر الدين خطي سلوك فردي. هناك ما يسمى بالتدين الاجتماعي. نعم تزالد وحدك ممكن تتنفل يعني تقوم بالأعمال فردية، ولكن الدين دين اجتماعي، ثم يركز على الأخلاق الاجتماعية، وهذا ما ينبغي أن تنتشر وأن تسود هذه الأخلاق الاجتماعية من خلال كما بيّنه القطب في كتابته الرائعة في هذا الجانب. القطب أيضا ماشي نذكر نطره من مؤلفاته كتاب شرح أسماء الله الحسنى، اتخذ من أسماء الله الحسنى مصدرا للتخلق. يؤكد القطب على طلبته يعني وفي كتاباته أن على المؤمن أن يتحلى بأسماء الله الحسنى ويسعى يعني أن يتصف يعني بأسماء الله التي يحبها الله تعالى. يقول القطب في مقدمة كتابي هذا الكتاب شرح ذخر الله يعني شرح الأسماء الله الحسنى، والله عز وجل يحب الاتصاف بصفاته وذلك بحسب الإمكان وبأفعاله كذلك. فالله عالم يبغض الجاهل، جواد كريم نافع يبغض البخيل، قادر يبغض من ترك نفسه للعجز والكسل. يقول القطب وأنت خبير بأنه لا يتصف أحد بصفته تعالى وأفعاله. طبعا الله تعالى ليس كمثله شيء وليمكن يمكن حدا يتصف، ولكن كما قال القطب من باب يعني الإنسان يعني يتحلى بهذه الأسماء وبهذه يعني الصفات و يعني يعمل بها في واقع حياته. يشرح هذه الأسماء، أسماء الله الحسنى، كل ما يشرح يقول اسم من أسماء الله الحسنى الدبين أثار في السلوك. نأخذ مثال شرحه للرحمن الرحيم، نفتتح صورنا يعني الصور القرآنية وصلواتنا بسم الله الرحمن الرحيم. يشرح بعد أن شرح هذا الاسم الرحمن بنعم الدنيا والآخرة والرحيم بنعيم الآخرة، ثم يبين هذا المعنى يعني يبين الأثر أثر هذا الاسم في سلوك الإنسان. يقول لزم على المكلف أن يتصف بما يناسب صفة الله، فيكون راحم القلب لا قاسيه. ومن شأنه أن يرحم خلق الله إذا مرضوا أو جاعوا أو أصيبوا بمصيبة ويسعى بإزالة الضر. ثم أيضا يعني عندما يعني شرح كل هذه الأسماء شرحا رائعا واضحا يقر شرحت هذه الأسماء للطلبة راجيا من الله تعالى أن يتحلوا بها يعني سلوكا وأعمالا. ثم يعني بغية القطب من شرح أسماء الله الحسنى لأن يمنح الله المسلمين الغلبة، لأن يمنح الله المسلمين الغلبة، خاطر يتعشى في ظرف الاستعمار، في ظرف يعني القهر والاستبداد، لأن يمنح الله المسلمين الغلبة ويجعل كلمة الذين كفروا السفلى، ويظهر في هذا العصر مضمون قوله تعالى وكلمة الله هي العليا. أخيرا نقطة أخيرة حسب ما يسمح به الوقت، القطب أيضا رحمه الله يعني تناول موضوع التصوف، موضوع التصوف، وبين موقفه من التصوف والصوفية. ماشي نسن التصوف دي قن يعني اتجاه في الفكر الإسلامي يعني ظهر في يعني نهاية القرن يعني العصر الأموي وبداية القصر العصر العباسي، فسدت أوضاع المجتمعات الإسلامية إلى ما نايو يعني يمال تيار الانحراف وغير ذلك، إلى ما نايو اعتزل الواقع، اعتزل الواقع فاشتغل بنفسه وبتزكية نفسه وتربية نفسه فقط، لا يهمه شأن من شؤون الآخر، من شؤون يعني أمته ومجتمعه. القطب يعني وقف موقفا يعني موضوعيا من موضوع التصوف، يبين أن التصوف إلا نديس أن إلا جائز، طبعا أن إلا نديس تحلية وتزكية وغير ذلك، إلا نديس أن إلا مذموم، أن إلا يعني يوصل بالإنسان إلى الكفر والانحراف والضلالة. إذن فوقف من هذا التصوف يعني موقفا ودع موقفا واضحا ودع بين أن نجاة الإنسان في جمعه وتوفيقه بين علم الظاهر وعلم الباطن، علم الظاهر وعلم الباطن. خطر الصوفية المنحرفين، خاطر المعتدلين، الصوفية المنحرفين أضيع ذلك المستوى من يعني التزكية والتحلية، يعني يترك التكاليف الشرعية، يترك الصلاة ويترك القيم بدعوى أنه وكأنه لا يوضع المستوى الله يبارك من التقوى والصلاح. هذا هو الفهم الخاطئ، هذا هو عين الضلال الذي وقع فيه يعني غلاة المتصوف. القطب رحمه الله انتقد هذا الجانب وبين أن الشريعة الإسلامية لها ظاهر وباطن، ولا يمكن لعلم الظاهر فقط يكفي وحده، بل لابد من علم الباطن، وأيضا علم الباطن لا يكفي وحده بل لابد من علم الظاهر. طبعا علم الظاهر دين الأعمال التي يقوم بها الإنسان من سلوكات وغير ذلك، وعلم الباطن دين النية والمقصد الحسن وغيرها من الأعمال الطيبة. في خلاصة في النهاية نقول إن القطب رحمه الله من خلال بحثه للجانب الأخلاقي الذي يعني يشاسكت الأهمية تزعلكت في كتاباته، يشاسكت الأهمية تزعلكت في حياته ودعوته، هي ما نستفيده نحن كمربين، كأباء، كأساتذة، كدعاة، كمشايخ، كعلماء، كطلبة علم، أن نتحلى بأمثال هؤلاء النماذج، أن نتحلى بأمثال هؤلاء النماذج. حقيقة كان أنموذجا رائعا ماشي ننطره في أول الكلام، في جمعه بين العلم والعمل، بين العلم والخلق والسلوك، في شخصه وفي دعوته ورسالته. هذه ما يمكن أن هذا ما يمكن أن نقوله في هذه المداخلة، سائلين الله تعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين. إذن إخوة الإيمان، باسمكم جميعا نصل الشكر بالتقدير لأستاذنا الفاضل خضير بن بكير بن عمر على عرضه القيم عن موضوع الأخلاق وفلسفة الأخلاق عند قطب الأئمة الشيخ طفيش رحمه الله، فبارك الله فيك أستاذنا وجزاك خير الجزاء. إذن ومسك ختام هذا اللقاء الإيماني دعاء من فضيلة الأستاذ. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، واكف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق فإنه لا يهدي إليها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سوء الأخلاق فإنه لا يصرف عنها إلا أنت. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.